أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ويعني كتبنا جميعا ممن عتقت رقابهم من النار إن شاء الله، وأحيانا إن شاء الله جميعا إلى رمضان القادم. نبدأ اليوم إن شاء الله بصورة البلد، وهي صورة مكية، وكما أشرنا أن أغلب الجزء 30 هو صور مكية، وصور مكية تدور حول قضية العقيدة بصفة عامة. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى في هذه الصور بالعديد من خلقه على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته. وتبدأ الصورة بقسم من الله سبحانه وتعالى، وقلنا مرات عديدة أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده. فإذا جاءت الآية الكريمة بصيغة القسم، كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم، يعني وسيلة تنبيه للمسلمين على أهمية هذا الأمر. وقلنا أيضا في مرات عديدة سابقة أن نفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم. لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أو أن هذا الأمر على قدر من الوضوح والبيان والمنطق أنه لا يحتاج إلى قسم. فنفي القسم في اللغة العربية هو وسيلة من وسائل المبالغة في التأكيد على الأمر المقسم به. فربنا يقول لا أقسم بهذا البلد، والبلد المقصود هنا هو مكة المكرمة. طيب، يعني كان مفروض للمسلمين أن ينتبهوا لهذا القسم، يعني لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمكة المكرمة؟ يعني للأسف الشديد ما في أحد يعني حاول أن يقول لماذا جاء القسم بهذه المدينة. أشرنا في لقاءات سابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق في البدء أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، وشاءت إرادة الله تعالى أن يمايز هذه الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات. وقلنا أن سورة البقرة الآية 29 فيها يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقلنا في سورة فصلت برضو فيها عرض لهذا، يعني قل إنكم تفكرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض إثية طوعا أو كرها خلت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فواضح جدا من القرآن الكريم أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يمايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات. طيب، ربي مايز هذه الأرض الأولى بإنزال الحديد، ولذلك يعني قلنا أن الحديد هو العنصر الوحيد الذي جاء باسم صورة من صور القرآن الكريم اسمها صورة الحديد. والإنسان يعرف 105 عنصر من عناصر الأرض، والعنصر الوحيد الذي سمي باسم صورة هو الحديد. برضو ما في أحد سأل نفسه لماذا الحديد، لأن لولا إنزال الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمران. يعني الأرض كغيرها من كثير من كواكب المجموعة الشمسية خلقها ربنا تبارك وتعالى على يد كومة من الرماد لا تصلح للحياة. وسبحان الله كل الكواكب الخارجية بعد المريخ أبقاها ربنا تبارك وتعالى على هذه الهيئة حتى يرينا حقيقة بدء الأرض، كيف بدأ الأرض. كومة من الرماد لو وقفت عليها ذبابة تغوص فيه فلا تصلح للحياة. أنزل ربنا تبارك وتعالى الحديد، فالحديد كما يصلنا الحديد الآن على آيات النيازك والشهب، طبعا كثافته عالية، سرعته الكونية عالية، اخترق كومة الرماد هذه واستقر في قلبها. وعندما يكون لدينا يعني جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، يعني تتحول هذه الطاقة هذه السرعة العالية إلى حرارة يسميها العلماء باسم حرارة الاستقرار. الحديد انصهر يعني آلاف الدرجات المئوية انصهر، وصهر كومة الرماد هذه وميزها إلى 7 أرضين بتباين نسبة الحديد من قلب الأرض إلى سطح الأرض، يعني الحديد قلب الأرض 90%، والنيكل هو من عائلة الحديد 9%، العناصر الخفيفة 1%، الحديد في قشرة الأرض 5.6%، فتناقص نسبة الحديد من قلب الأرض إلى سطحها هو الذي ميز هذه الأرض الأولى إلى 7 أرضين. وقلنا أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسل لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة، لأن الهزة عبارة عن موجات اهتزازية، والموجات الاهتزازية لما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة تنكسر، فترسل لنا بانكسارها الحدود الفاصلة بين هذه الأرضين السبعة، لب صلب، لب سائل، 3 أوشاح، أوشاح أدنى، أوشاح أوسط، أوشاح أعلى، ما دون القشرة والقشرة، دول 7 أرضين. وقلنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل أرض ما هذه، يقول من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين، وفي رواية خسف به إلى 7 أرضين. ويقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. طيب إنزال الحديد مش بس مايز الأرض إلى 7 أرضين، ده أخرج كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي للأرض، فالأرض غمرت بالماء غمرا كاملا، لم تكن هناك يابسة نتيجة لخروج ماء الأرض. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحمامها فوق هذا المحيط الغامر، فتكونت حافة يسميها العلماء الحافة في وسط المحيط، الحافة في وسط المحيط. وسبحان الله كل محيطات الأرض الحالية، كل محيط من المحيطات الحالية في وسط هذه الحافة، الحافة في وسط المحيط. طبعا كل ما تطور البراكين ترتفع الحافة، كل ما تطور البراكين ترتفع الحافة. أول قمة برزت فوق مستوى سطح الماء كانت أرض مكة المكرمة. والله يا إخوة أخوات، يعني لو إحنا بس عرفنا الناس بهذه الحقيقة لأسلم أغلب أهل الأرض. أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى كانت أرض الحرم المكي، ربي بعث الملائكة تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وإذا قالوا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني لم يضعه أحد من الناس. ويؤكد هذه الحقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طاف بالبيت الملائكة، هو الذين بنوا الكعبة وهم أول من طاف بها، هل أول من طاف بالبيت الملائكة. طيب الكعبة بنيت على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، ومع استمرار تدفق الحمم البركانية زادت مساحة هذه الجزيرة، فتحولت مع مرور الزمن إلى قارة واحدة يسمونها العلماء اسم القارة الأم أو أم القارة أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، بدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وقلنا أنه في جميع الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. الآن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبعة متساوي تماما 13,600 كيلومتر. هذا ليس كلامي، هذا قياس من صور الأقمار الصناعية، يعني علماء كبار قاموا بهذا العمل قاسوا. مش عارف الملاحدة والمعادين للإسلام إيه مضايقهم من هذا الحقيقة، يعني مش عايزين يقبلوا هذا، مش عايزين. لسه بقرأ امبارح ولا امس بالليل يعني، واحد يقول الارض كرة واي نقطة عليها ممكن تكون مركز الارض. انا لا اقول مركز الارض، لان مركز الارض ككرة في قلبها، اقول مركز اليابسة، مكة المكرمة مركز اليابسة، لانها هي اول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ولو احنا بصينا على الخرطة حتى نظرة عادية نلاحظ مركزية مكة المكرمة من اليابسة. أيضا من الأخطاء اللي بيقعوا فيها كثير من المشايخ، كثير من الناس بيقولوا أن السر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن بوابة السماء فوق المسجد الأقصى. هذا كلام غير صحيح. ربي قادر على أن يعرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى سدرة المنتهى مباشرة أو من أي بقعة على وجه الأرض، هذا ملكه، يعني من يقف أمام الأمر الإلهي. لكن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد للناس جميعا أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني الناس مش قادرة تفهم ليه ليه ليه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له سأل يا رسول الله ما أول مسجد عبد الله تعالى فيه في الأرض، أو سأل يقول له أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي، قال المسجد الأقصى، الفترة بينهما قال 40 عاما. طبعا المسجد الحرام بني قبل خلق الإنسان بملايين السنين، بني قبل خلق الإنسان يعني بملايين السنين. طيب اللي بنوا المسجد الحرام هو الذين بنوا المسجد الأقصى، ولذلك لابد أن يدرك المسلمون أن هذا المسجد الأقصى ليس أي بناء وليست أي أرض حتى يستهان به. يعني كثير من المسلمين يقولون إيه المانع، يعني المسجد الهندو لابني غيره، مسجد الهندو لابني غيره، لا البقعة، يعني البقعتين دول شرفهما ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحرم المكي، يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها. فنقول يعني ما عرفش إحنا كيف نغفل عن هذه الحقائق. يعني مكة المكرمة هي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وكل اليابسة نمت منه. مكة المكرمة هي وسط اليابسة الآن، وبعد مكة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما 13,600 كيلومتر. وهناك عشرات البحوث معمولة في هذه القضية، وأنا يمكن نشرت على الموقع بعض هذه المراجع، يعني من الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان من أبرز علماء الهندسة المساحية على مستوى العالم، وكان أول من أشار إلى مركزية مكة المكرمة من اليابسة. أنا تابعته بعد ذلك يعني بكتابة في هذا الموضوع، لكن لست أنا الأصل. وبعدين أحد الإخوة المعاصرين الدكتور وزيري برضو مهندس وأستاذ في كلية الإمارة جامعة القاهرة، يعني نشر هذا الكلام بتوثيق علمي مؤكد أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارة السبع متساوي تماما. فعندنا ثلاث حقائق تبرر هذا القصد. أولا أن أرض الحرم المكي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. ثانيا أرض الحرم المكي هو وسط اليابسة الآن وفي كل الأزمنة، يعني جميع الخرائط العلمية التي أقيمت لليابسة عبر العصور الجغرافية القديمة ترينا بوضوح أن مكة المكرمة في وسط اليابسة. ثالثا في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم نجد أن خط الطول الوحيد الذي يشير إلى النجم القطبي إلى الشمال الحقيقي هو خط طول مكة المكرمة. ويمكن أن أشرت في لقاء سابق أن الإنجليز فرضوا علينا خط طول غرينتش كخط طول الأساس بحد ذاته، كانوا هما الدولة المهيمنة المسيطرة على العالم، فرضوا خط طول غرينتش. خط طول غرينتش خط معين لأنه يميل إلى الغرب 7.5 درجات. يعني لما رسمت خرائط العالم موازية لخط طول غرينتش شوهوا خرائط العالم. وقلت لو أن المسلمين وعوا أهمية هذه الحقيقة توسط مكة من اليابسة، أن خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطب، وطالبوا في مؤتمرات الجيوفيزياء الدولية، وهذا المؤتمر يعقد كل 2 مرة، جعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، يعني اللي على شرقه شرق واللي غرب منه غرب وهو خط طول الأساس. سبحان الله خط المقابل خط طول غرينتش، لأن الخطوط دي عبارة عن دوائر، خطوط الطول ليس خطوط رأسية، هي دوائر على الكرة. يعني الخط المقابل لخط غرينتش بيضطروا يعرجوه طلعوه في البحر، لأنه هو بيسموه خط زمن الصفر، يعني اللي يعبره بينتقل من يوم ليوم، ما ينصحش يكون قاعدين امام بعض كده وانا اقول النهارده السبت واللي قدامي يقول لا النهارده الاحد، ما ينفعش تلخبط الامور. فبيضطروا يعرجوه يطلعوه في الميه. سبحان الله، الخط المقابل لخط مكه المكرمه كله في البحر، كله في البحر، فلا يحدث هذه المشكله. فعندنا ثلاث شواهد تبرر هذا القسم، لا اقسم بهذا البلد، يعني اقسم قسما مغلظا بمكه المكرمه. طيب ربي غني عن قسم العباد، القسم سببه ايه؟ أن أرض الحرم المكي أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. أرض الحرم المكي فتوسط اليابسة الآن وعبر الأزمنة السابقة، بسر مكة وسط اليابسة. ثالثا خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي إلى النجم القطبي، وهذا في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، لأن هي كرة الكل بيشد بين القطب، لكن لما نسقطه يعني على أرضية مسطحة بهذه الطاولة نجد خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي مباشرة هو خط مكة المكرمة. والله يا إخوة وأخوات هذه الحجج الثلاث وضفنا لهم أيضا يعني أول بيت بني على سطح الأرض هو الحرم المكي، هذه الحجج لو وضحناها للناس لأجل أسلم أغلب هذه الأرض، لأن الأصل في الإنسان الخير والشر حال عارض عليه. لعلي أوضحت لحضراتكم يعني السبب في هذا القسم العظيم من رب العالمين، لا أقسم بهذا البلد. وبعدين خطاب موجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت حل بهذا البلد، يعني زاد هذا البلد تشريفا وتكريما وتعظيما، أنك يا محمد ولدت فيه، أنك أقمت فيه أغلب عمرك 43 سنة قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 53 سنة قضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 53 سنة. قل وأنت حل بهذا البلد. بعض المفسرين يقولون أن من عظمة القرآن الكريم أن الكلمة تحمل معاني عديدة، ولذلك كان كمال القرآن الكريم مع اختصاره، يعني الإيجاز مع الكمال المطلق، وليس هذا لغير كلام الله سبحانه وتعالى. فقال وأنت حل تحمل أيضا أن الأمور أصبحت حلال لك في هذا البلد، يعني ما لم يحله ربنا تبارك وتعالى لغيره أحله لك. فالإحلال يعني هنا الإقامة، والحل يعني السماح الرضا بما تعمل. قل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لأن رب العالمين يعني أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في مكة ساعة من نهار في يوم الفتح، يعني فتح مكة، ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم لكن كان مباحا له صلى الله عليه وسلم. فقال وأنت حل بهذا البلد، يعني ما لم أحله لغيرك أحللته لك بهذا البلد، والمعنيان سليما. ووالد وما ولد، يعني بعض المفسرين يقول هذا قسم ب إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل اللذان رفع أقل قواعد من البيت، وهذا جائز. بعضهم يقول لا دب آدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من نسله، يعني وجائز أيضا، لكن إطلاقه المعنى أفضل، يعني أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أودع في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام كل ذريتهما، يعني كل بني آدم كانوا موجودين في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما. وإعمار الأرض عن طريق التزاوج هي من أعظم علامات طلاقة القدرة الإلهية، يعني من يقدر على ذلك إلى رب العالمين؟ يعني ممكن الإنسان يعمل تمثال ويجعل هذا التمثال يتزاوج وينجب ذرية؟ لا. فإطلاق المعنى أولى ووالد وما ولد، أن الله تعالى من طلاقة قدرته أودع كل ذرية آدم وحواء عليهما السلام في صلبهما أو صلب كل منهما في لحظة خلقهما. وإذا القرآن يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فرب يقصد بدليل على قدرته، على طلاقة قدرته، أنه أودع في صلب أبوين آدم وحواء، في الشفرة الوراثية، في صلب آدم وحواء، يعني كل ذريتهم، يعني كل الخلق الذين خلقوا والموجودون الآن والذين سيخلقون من بعدنا إلى قيام الساعة. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول الرسول أن أعزل أو لا نعزل، قد أعزل أو لا تعزل، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب، ما في حد حيخلق إلا وله في علم الله كتاب، وربي يعرفنا فردا فردا بأسمائنا وأعمالنا قبل أن نوجد في هذه الحياة. اعزلوا أو لا تعزلوا، فما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. لذلك بأرى أن في ووالد وولد هو قسم بطلاقة القدرة الإلهية التي أودعت في أصلاب كل الأحياء ذرياتهم، مش بس الإنسان، الإنسان والحيوان والنبات. والله يا إخوة أخوات، يعني لو نشوف بس عملية إنبات النبات، يعني كيف ينبت النبات وكيف البذرة الواحدة تستمر سلالتها لآلاف السنين لملايين السنين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ووالد وما ولد، وخص الإنسان هنا بكرامة الإنسان، الإنسان أكرم خلق الله وأشرف خلق الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. طب جواب القسم إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. شوف كم شيء أقسم به ربنا تبارك وتعالى، كم أمر ورد بهم القسم. قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة، إن الحياة دي للمعاناة، هذه ليست دار خلود وليست دار بقاء، هي دار امتحان واختبار وابتلاء، حياة مليئة بالشدائد مليئة بالمحن، واللي يعدي هذه الشدائد والمحن بنجاح سيكون من أهل الجنة، واللي حيفشل وينشغل بهذه الدنيا انشغالا كاملا وينسى أن له خلود في حياة قادمة هيروح النار. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بعد تنتقل الآيات، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني وهذا يعني سؤال توبيخي للذين ينشغلون بالدنيا انشغالا كاملا وينسون الآخرة وهي دار الخلود. أيحسب أن يقدر عليه أحد؟ وهو أيضا يعطي بعض النماذج للكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل وقت، لأن القرآن بكل زمان ومكان. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني المفسرين يقولون أو المفسرون يقولون أن هذا نزل في بعض كبار مشركي قريش الذين كانوا يتباهون بالكرم والجود وفتح بيوتهم للضيوف وللناس، أو في إنفاق المال لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن دينه عن دين الله. فهذا يقول أحسب أن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أحسب أن لم يره أحد؟ أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمل الناس صغيرها وكبيرها، والملائكة تدون على كل منا عملنا وأفعالنا وأخوالنا، والإنسان سيحاسب عن عمله هذا. فسواء الآيات نزلت في حالات خاصة في مكة المكرمة في زمن الوحي، والقرآن أصلا لكل زمان ومكان، يعني أنا بفضل دائما أخذ الآية على إطلاقها، يعني بينفق إذا كان لا ينفق إلا لله سبحانه وتعالى هو الخصلة، إذا كان ينفق للدنيا أو لشهرة أو لسمعة أو يقال عنه أنه كريم، يعني خد جزاء في الدنيا لا رسول له في الآخرة. فيقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت من اللبدة. أيحسب أن لم يره أحد؟ بعدين ينتقل إلى نعم الله على الإنسان في خلقه، فيقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ألم نجعل له عينين؟ يا ربنا بيمن علينا بخلقتنا السوية، يعني تخيلوا كده الواحد له عين واحدة مثلا كان شكله يكون مقبول، ما مقبول أبدا. ألم نجعل له عينين؟ والرؤية بالعينين هي التي تجسم الرؤية في الدماغ وطبعا تجعل الإنسان يرى الأمر في أبعاده الصحيحة. ولو تأملنا مثلا جهاز البصر أو الإبصار في الإنسان، والله من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، القدرة على النطق عند الإنسان من أعظم دلالات قدرة الخالق سبحانه وتعالى. يعني أجهزة الأطعم بين اللسان الشفتين الأحبال الصوتية، يعني شيء بديع للغاية. يعني بذكرنا بأفضاله علينا لما نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. المسلمين أيضا اختلفوا في تفسير النجدين، ولكن المطلوب بهم يعني المقصود منهما أنهما طريقة الخير والشر كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقة الخير والشر، وكلاهما صعب لأن النجد هو المرتفع من الأرض. يعني لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في حديث صحيح أن المقصود بالنجدان هما طريقة الخير والشر. فلا اقتحم العقبة. العقبة يعني المنطقة شديدة الوعورة في الصحراء، يعني المنطقة المرتفعة الصعبة المرور فيها. العقبة يعني العائق الذي يقف أمام الإنسان في المرور. فلا اقتحم العقبة، قل وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. رب يعظم هنا فك الرقاب. فك الرقاب طبعا نقول عتق رقبة يعني شرعها بالكامل، وفك رقبة يعني مساهمة في عتق الرقبة، يعني عتق الرقبة أكبر عند الله من فك الرقبة. يعني وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. صحيح كان يعني القرآن تنزل ومكة المكرمة مليئة بالعبيد، والعالم من حولها كله مسألة العبودية كانت منتشرة، والعباد كانوا يعني تساء معاملتهم كثيرا. فربي أراد يعني إكراما للإنسان أن يحل هذه القضية، فشجع على فك الرقاب وعلى عتق الرقاب. وهذا المفهوم أيضا ينطبق في زماننا، يعني المعتقلون الأسرى الذين تساء معاملتهم في أي مكان في العالم، زي إخواننا في بورما مثلا الآن، الذي يساعد في فك رقاب هؤلاء والدفاع عنهم، يعني من أعظم الأعمال رب العالمين. يعني الأسرى في سجون بعض الدول العربية والإسلامية الآن يعني يسامون أسوأ صور العذاب، يعني كان سجون سوريا ولا مصر ولا اليمن ولا الإمارات ولا، يعني حقيقة يعني هي نوع أسوأ من العبودية. يعني وقال الذي نزل في سيدنا أبو بكر عليه رضي الله الذي اشترى بلال من سيده وعتق رقبته، إنما هو الحكم مطلق. فلق رحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة، المساعدة في المحافظة على كرامة الإنسان ليس بالضرورة بالعبودية. العبودية كان الأمر السائد في زمانهم، لكن فك أسر الأسير، فك أسر المسجون ظلما وعدوانا، فك أسر المضطهدين، يعني كثير من بلاد العالم. كل هذا من أعظم القربات عند رب العالمين. يوم ذي مسغبة، المسغبة شدة الجوع، يعني كل من أماكن العالم نرى فيها مجاعة. غزة الآن فيها مجاعة رهيبة للغاية، يعني محدش المسلم يفكر مثلا أن يودي زكاة ماله مثلا لأهل غزة. يعني أمة مسلمة محاصرة برا وبحرا وجوا، تلاقيهم كسرة القوس تلاقيهم. طيب إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيم على الإطلاق والقريب أولى، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ذا مطربة يعني سائل إلى تراب، يعني من شدة حاجته يكاد يسد التراب. أو مسكينا ذا مطربة، ثم كان للذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن يصبر على شدائد هذه الحياة، وأن يكون رحيما بغيره من الناس. إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة الذين يؤخذون إلى اليمين ويقادون إلى الجنة، يعني يساقون إلى الجنة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذي لا يفعل ذلك سيكون من أهل اليسار الذين يساقون إلى النار، عافانا الله وعافاكم منها إن شاء الله. عليهم نار مؤصلة مغلقة، يعني جهنم مغلقة يرمى فيها، الله يجرنا ويجركم جميعا منها لا يخرج منها، يعني عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني لا يسمحون بأحد من دخل النار يخرج منها. فرسالة هذه الصورة الكريمة على قصرها رسالة عظيمة للغاية، تدعو إلى أولا معرفة قيمة الحرم المكي، لا أقسم بهذا البلد، معرفة قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد وعاش أغلب عمره في هذا البلد. وطبعا عندنا أدلة كثيرة أن آدم عليه السلام سكن مكة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، وهذا معنى من معاني التأكيد على وحدة رسالة السماء، التأكيد على الأخوة بين الأنبياء، يعني سلسلة الأنبياء واحدة ودينهم واحد. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، لضرائر يعني، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهذا إشارة لوحدانية الله سبحانه وتعالى، كما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هداية البشرية واحدة. فدين الله هو الإسلام الذي علمه لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وبعث به سلسلة طويلة من الأنبياء، ثم أتمه وحفظه في القرآن الكريم. طبعا أنا عندي دروس كثيرة في يعني من هذه الصورة الكريمة، لكن لا أريد أن أطيل عليكم فيها. سيدنا رسول الله يقول يا أيها الناس إنما هما النجدان، نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير، يعني لابد المسلم أن يكون من أهل الخير إن شاء الله تعالى. هذا ما عندي، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.